أو جاء بالشخص وما دار حوله من الأحداث، أو أنه أحسن القصص في أنه أدى المتحد في كل اللغات، لكن بأسلوب جذاب مستميل مقنع ممتع. أو أحسن القصص لأن فيه إيه؟ كل قصة من القصص اللي قالها للرسل تاخد لقطة، ودي جاب لقطات إيه؟ لقطات متعددة تساير العمر الزمنية والعمر العقلية والعمر العاطفية للإنسان في كل إيه؟ في كل أطواره، ضعيفا مغلوبا على أمره، وقويا مسيطرا ممكنا من كل شيء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم. شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص. مع تحيات عماد الدين عبد الخالق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. دقيقة فقهية. هل لمن يكرر العمرة إلى العمرة وقبل بدء يوم التروية هل عليه هدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السؤال هنا يسأل عن الحاج المتمتع بعد أن يتحلل من عمرته. المتمتع هو الذي يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يذهب فيعمل أعمال العمرة ثم يتحلل ويمكث متحللا إلى أن يأتي يوم التروية فيحرم بالحج. ما بين التحلل من العمرة ويوم التروية يجوز للمتمتع أن يكرر العمرة، وليس عليه دم إلا دما واحدا للعمرة الأولى التي هي عمرة التمتع مع الحج مهما قرر العمرة، والله أعلم. دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان. تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته ووفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نتمنى لحضراتكم إخوة الإيمان أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان فيها النفع بعلوم القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان ونحن في هذه اللحظات الطيبة أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء. وخير بداية إخوة الإيمان لهذه الفترة ودائما القرآن الكريم، بدءا من أول سورة الصف يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا. Yeah. سبيل الله بأموالكم

وشهدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات ومن سورة الصف تلا علينا القارو الشيخ عبد الواحد زكي راضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة دكتور داود الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم عالمنا الجليل. أهلا ومرحبا دكتور داود. ولا يزال الحديث موصولا عن الآثار التربوية للحج، ونستكمل في هذه الحلقة الدروس المستفادة في التربية الإيمانية من الحج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخي الكريم، الدروس التربوية الأخلاقية التي تبني في المؤمن الأخلاق الإيمانية كثيرة، ويأتي في قمتها ما ذكره الله عز وجل في قرآنه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما أحوجنا إلى هذا الأدب في حياتنا بعد الحج؟ فهو تدريب عملي حتى نكتسب هذه الأخلاق الكريمة. نعم، إن الناس إذا أوتوا الجدل والكلام فإنهم في سوء، وإنهم ليسوا في خير. نعم، لذلك يخلصنا الله من هذه الأمور بهذا التوجيه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كي يعيش المؤمن بهذه الآداب بعد الحج. أيضا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذوق الرفيع، وأن نراعي من حولنا فلا نزاحم في أي موقف يجتمع فيه الناس، عند مواصلة، عند شيء، التدافع والمزاحمة وأخذ دور غيرك إلى آخره. الحج يعلمنا هديا كريما في هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في أكثر من موقف: عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، ليس بالسرعة. وأيضا من هذه الأمور التواضع لله عز وجل، وعدم التميز على الناس، يعالج النرجسية والأنانية التي في بعض الناس. فنجد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث قديم بالي وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. نعم. وحينما أراد الصحابة أن يغيروا ذلك قال: لا، اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يعالج الأنانية والنرجسية التي فينا، وحب التباهي والتعالي والتفاخر، وهذا كثير فينا. من الآثار التربوية أيضا في عبادة الحج، وهو يعالج النرجسية والأنانية التي في بعض الناس، النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يتميز على أصحابه حتى في شربة الماء. لما أراد أن يشرب ودعا العباس عمه وقال أريد أن أشرب، فبدأ يجهز له ماء قد خبأه للنبي، أعده وبرده، فقال له ما تفعل يا عباس؟ قال هذا ماء خبأته لك، بردته لك. قال لا، لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، اسقوني مما يشرب منه الناس، أنا واحد من بين الناس، أشرب كما يشربون وأكل مما يأكلون، ولا تميز لي. هكذا يعلمنا هذا الدرس التربوي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من شك أن رعايته، لابد أن نعتبر الضعفاء والمساكين وأصحاب الحاجات في المجتمع، فيعلمنا خلق الإيثار وأن نقدمهم على أنفسنا، فكان دائما يقدمهم ويأذن لهم بالانصراف قبله، وكان شديد الحرص عليهم صلى الله عليه وسلم. خلق الإيثار معالج لخلق الأنانية. من الآثار التربوية التي تظهر في الحج والله سبحانه وتعالى يبينها لنا جانب الكرم الفياض ونفع الناس، يعني بمقدار ما تنفع الناس فأنت على خير. فقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، نعم، يعني التصدق بهذه اللحوم على الفقراء والمساكين ونحو ذلك هو الذي من وراء هذه الشعيرة، إطعام الناس وإسعاد الناس والفقراء والمساكين ونحو ذلك. مغبى عميق مع الدكتور. بطبيعة الحال، بطبيعة الحال، ما من شك أن كل هذه الأخلاق التي كانت من سيدنا رسول الله وكانت في الحج هي من الآثار التربوية للحج. من ذلك أثناء الرحلة والنبي قادم من المدينة إلى مكة وثمانية ليالي وأيام النبي يستريح في بعض المواضع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرأفة وفيه الرحمة بالناس جميعا وبالضعفاء خاصة. بل ويعلمنا من الآثار الحكيمة كيف نستقبل المشاكل. لماذا؟ لأن كل رحلة لها اختباراتها، قد يأتيك الاختبار في المطار، قد يأتيك الاختبار أثناء الرحلة، بعد الرحلة، إلى آخر ذلك. لكن كل رحلة لها اختباراتها، لها مشقتها. لما كان سيدنا أبو بكر هو الذي تعهد بالزاد للنبي وأزواجه الذين خرجوا معه في الحج، وجعله على بعير واحد، وجعل غلاما حارسا راعيا لهذا البعير، وظل هذا البعير وغفل الغلام عن هذا البعير. فلما طلب النبي شيئا من الطعام والزاد إذ بالبعير لا يوجد، فبدأ سيدنا أبو بكر يعنف الولد، فابتسم النبي ونبه سيدنا أبو بكر بأنه محرم، لكن نبهه بطريقة فيها الذوق الرفيع. قال ألا تنظر إلى هذا المحرم الذي يعنف غلامه، يعني أنت محرم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يعيد هذه الناقة أو هذا البعير، وعاد بالفعل. فالنبي يعلمنا أن الغضب والانفعال لا يحل المشكلة، ولكن اللجوء إلى الله والملاذ الآمن إلى الله سبحانه وتعالى والنظر والفكر في الحلول العملية هو الذي يحل المشكلة. هكذا يعلمنا الحكمة. كل هذه وغيرها إنما هي من الآثار التربوية لعبادة الحج. فاللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، فهمنا وعلمنا واجعلنا أسوة وقدوة لعبادك. اللهم آمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. خاطرة دعوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فمع كل عيد أضحى تتداعى إلى الذاكرة الإنسانية قصة الفداء، وهي قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل عليه السلام. عندما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل عليه السلام، وكان ذلك عند مبلغه السعي، وفي المرحلة التي انتظر سيدنا إبراهيم أن يشب ابنه عن الطوق ليكون إلى جانبه، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. مسألة ليست سهلة، لا على الأب ولا على الابن ولا على أحد من البشر على الإطلاق، وإلا فلا تنظر إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم، ولكن ضع نفسك وولدك موضع النبيين الكريمين سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام. اختبار صعب: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، فإذا بالولد البار. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. افعل ما أمر به حتى لو كان الذبح. نعم، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل فوض أمره إلى الله، وفوض الابن أمره إلى الله، وتله للجبين، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وأي تعبير أبلغ من تعبير القرآن الكريم عندما يسمي ذلك البلاء المبين، فيقول سبحانه: إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار الحقيقي. وعندما يستسلم الإنسان لأمر ربه يأتي الفرج والمن والكرم الإلهي. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أنجى الله له سيدنا إسماعيل، ثم بشره بالولد وولد الولد، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وفي موضع آخر: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إنه الكرم الإلهي، وإنه جزاء الله لعباده المؤمنين. نسأل الله أن يرزقنا حسن الإيمان وحسن الصدق مع الله، وأن ينجينا من كل بلاء وابتلاء، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يرزقنا طاعته في السر والعلن، وأن يجعلنا من أتباع سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطرة دعوية مع الدكتور محمد مختار جمعة.